يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ما حكم نداء الرسول صلى الله عليه وسلم كقول القائل يا رسول الله فقط دون طلب الدعاء منه أو الاستغفار أو الشفاعة؟ يا رسول الله هذا دعاء, لماذا يقول يا رسول الله إذا قام وإذا قعد وإذا سقط يقول يا رسول الله؟ هذا دعاء, دعاء للرسول, بدل يقول يا الله يقول يا رسول الله, هذا استنجاد. نعم, عند الحاجة. نعم.